كل سائل هل يستطيع أن يعطي الأب الزكاة لابنه وبنته وهم متزوجون ومتيسرو الحال، مع العلم أنه يقرضهم المال ولم يسددوه بعد؟ الأصل أن الزكاة تعطى لأصناف ثمانية أصناف. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الفقير والمسكين. إذا أطلق الفقير فهو المسكين، وإذا أطلق المسكين فهو الفقير، لكن إذا اجتمع فقير ومسكين قيل الفرق بينهما أن المسكين يتعفف عن السؤال والفقير يتكفف، وقيل أن الفقير ليس عنده شيء والمسكين عنده شيء لكن لا يكفي، لا يكفي. والعاملين عليها الجباة الذين يقومون بجمع الزكوات وتوزيعها، فهؤلاء يعطون من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم الذين نتألف قلوبهم على الإسلام، كأن يكون حديث عهد بإسلام أسلم جديدا ويخشى منه أن يترك الدين ويرجع إلى الكفر، ف يعطى هذا المال تحبيبا له. أو الكافر الذي يطمع في إسلامه يعطى المال ترغيبا له بالإسلام، أو الذي يخشى ضرره يعطى المال كفا لضرره عن المسلمين. وفي الرقاب هذا العبد الذي كاتب و يحتاج إلى مال ليتم تحرير نفسه فإنه يعطى من المال. والغارمين الذي عليه الديون التي يأخذها بحقها ويضعها في محلها ليس مضيعا للمال. وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وألحق به بعض العلماء الحج، فيعطى الزكاة في ذلك. وابن السبيل المسافر، المسافر البعيد عن دياره يعطى من المال، من مال الزكاة، بغض النظر عن كونه في بلده غنيا أو فقيرا، على خلاف بين العلماء. هؤلاء ثمانية أصناف يعطون الزكاة، فمن توفر فيه هذا الوصف يعطى من الزكاة، زكاة الفريضة، بشرط أن يكون مسلما. لا يعطى زكاة الفريضة للكافر إلا في قضية المؤلفة قلوبهم كما أوضحنا، وشرط أن لا يكون من أصول المزكي أو فروعه، لأنه داخل في نفقته، فالأب يجب أن ينفق على أبنائه لا يعطيهم الزكاة، ويجب أن ينفق على آبائه لا يعطيهم الزكاة، وعلى زوجته لا يعطيها الزكاة. بخلاف الزوجة لا يجب أن تنفق على زوجها، ولهذا إذا كان لها زكاة من الحلي أو المال أو إرث حصلته وحال عليها وتزكي منه، وكان زوجها أحد الأصناف الثمانية جاز أن تعطيه، لأنها لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. أما الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته فلا يعطيها من الزكاة، فلا يعطيها من الزكاة، وإنما يعطي لغيره. إلا إذا كان الإبن متزوج، متزوجا منفصلا، والبنت تزوجت، فهنا يصير قد انفصل عنه. فإذا كان الأب له من المال ما يسع النفقة على أبنائه وبناته ويعطي الزكاة لغيرهما، هذا الذي يفعله أما إذا كان مال زكاته ليس كثيرا وماله ليس بالكثير فهنا لا بأس أن يعطي الزكاة لابنه هذا وبنتيه، والله أعلم.